أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع حسين مبروك يونس مرعي مصري ومقيم في المملكة. أخونا يسأل جمعا من الأسئلة، في أحدها يقول: ما رأيكم شيخ عبد الله في عمل ليلة لأهل الله وتعمل كل عام للفقراء والمساكين ويكون فيها ذكر وتلاوة وهذا من عاداتنا، ويكون في هذه الليلة ذبيحة، فماذا نقول عند الذبح؟ أفيدونا عن عمل هذه الليلة وعما نقول عند الذبح، جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. من المعلوم أن الله سبحانه وتعالى شرع للناس الصدقة، والصدقة تكون من الأحياء إلى الأحياء، ولكن يكون ثوابها للحي أو يكون ثوابها للميت أو يكون ثوابها مشتركا، وهذه الصدقة قد تكون صدقة مالية وقد تكون صدقة قولية، بمعنى أنه يدعو مثلا للميت، وقد يتصدق بمال يدفعه لحي ويكون ثوابه للميت. وما سأل عنه السائل وهو أنهم يجعلون ليلة لأهل الله، هو لم يذكر أهل الله هنا من هم، لأنه يوجد في بعض البلدان مشيخة للطرق ويسمون أنفسهم بأهل الله ويحرصون على اقتناص المال من الناس عن هذا الطريق. فإذا كان ما سأل عنه السائل من هذا النوع فلا ينبغي له أن يسلك هذا المسلك، لأن هذا كما أنه أكل للمال بالباطل فهو أيضا بدعة من البدع. وإذا أراد الإنسان أن يتصدق بمال أو بذبيحة يذبحها ويوزعها على فقراء المسلمين ويجعل ثوابها لوالده أو والدته، فهذا ليس مخصصا بيوم من السنة أو بأسبوع من السنة أو بأسبوع من الشهر أو بشهر من السنة، بل إذا أراد أن يتصدق فالأمر في هذا واسع. لكن لو أراد أن يتخير بعض الأيام الفاضلة في الليالي رمضان فهذا ليس فيه شيء. أما تخصيص ليلة معينة تكون هذه الليلة لأهل الله، وربما أن الشخص يجمع لها من أول السنة يكتسب من أجل هذه الليلة وينفق هذا المال في وجوه قد لا تكون مشروعة وقد يأخذ المال من ليس أهلا له، فهذا ليس له أصل في الشرع، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل فضيلتكم شيخ عبد الله فيقول: ما رأيكم في تبرج النساء إذ أن هناك عادات نشأ عليها كثير من الناس، وإذا حكم الأزواج على زوجاتهم بعدم التبرج أمام أقاربهم ربما يثور هناك شيء من المشاكل والفتن، فما هو رأيكم وما هي الطريقة التي تنصحوننا باتباعها، ولا سيما أننا نريد أن نتجنب مصافحة النساء ونريد أن نتجنب الجلوس مع المتبرجات، جزاكم الله خيرا. الجواب: المرأة إذا كانت متزوجة زوجها مسؤول عنها، وذلك بقصرها على التقيد بالأمور الشرعية، ومن ذلك إلزامها بالحجاب ومنعها من مصافحة الرجال الأجانب، ومنعها من الاختلاط بالرجال، ومنعها من السفر بدون محرم، ومنعها من الخلوة بها، يعني من أن يخلو بها شخص ليس بمحرم، يعني لا يتساهل يدخل ابن عمه ابن خاله على زوجته وهو غائب ويتسامح في ذلك. الرسول صلوات الله وسلامه عليه حينما قال: ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، قالوا: يا رسول الله، أرأيت الحمو؟ قال: الحم الموت، يعني قريب الرجل الذي يدخل على المرأة ولا ينتبه له، لأن قريب للرجل، لكن يكون ابن عمه ولا ابن خاله مثلا، فيخلو بها ويقع ما لا، وقد يقع ما لا تحمد عقباه. فالرجل مسؤول عن رعيته، لأنه هو الراعي عليها. وإذا كانت المرأة غير متزوجة فإن مسؤوليتها تقع على عاتق ولي أمرها، فإذا كان أبوها موجودا وقعت المسؤولية عليه، وإذا لم يوجد أبوها فأخوها، وإذا لم يوجد أبوها ولا أخوها ولها ولد فولدها. المهم أن الولي هو المسؤول عن المرأة، وكما أن الولي هو المسؤول عن المرأة من جهة أنه يلزمها بالتقيد بالأمور الشرعية، فهي أيضا ملزمة بأن تمتثل، لأن بعض النساء تصاب بغرور أو تصاب بتفسخ في الأخلاق، فلا تبالي لا بزوجها ولا بأبيها ولا بابنها ولا بأخيها، يعني لا تهتم ولا تبالي بولي أمرها مطلقا. ولا شك أن عليها إثما عظيما بهذا السبب. وكما أن المرأة مسؤولة من ناحية التزام التقيد، فكذلك المجتمع ينبغي أن يتكاتف أفراده فيما بينهم، فإذا رأوا منكرا وقعت فيه امرأة فعليهم أن يتكاتفوا في تغييره. وكذلك لا ينبغي للرجال أن يسارعوا إلى تقديم أيديهم لمصافحة النساء اللاتي يحرمن عليهم، يعني اللاتي لا يجوز لهن أن يصافحنهم. وكذلك المرأة لا، إذا قدمت يدها لمصافحة الرجل الذي لا يحل لها أن تصافحه عليه أن يمنعها، فهو يمتنع بنفسه، وإذا قدمت يدها للمصافحة يمنعها، لكن إذا كانت هي تقدم وهو يستقبل، أو هو يقدم يده وهي تستقبل، حينئذ يكون هذا عامل من عوامل الفساد في المجتمع، فلا بد من التكاتف. كذلك إذا كانت البلد فيها جهة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، سواء كان ذلك من جهة الدولة كما هو موجود عندنا في المملكة العربية السعودية، أو كان من المحتفلين من أهل الغير كما من أهل الخير كما يوجد في بعض الدول التي يكون فيها كثير من المسلمين يتكاتفون بينهم، تحملهم الغيرة الدينية على الأخذ على أيدي نسائهم. فإذا وجد من النوع الأول ووجدوا من خرج عن حدود الأدب من النساء في المجتمع، فعليهم حملهن إلى طريق الأدب. وكذلك هؤلاء الأشخاص الذين يتبرعون بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إذا رأوا امرأة خرجت عن حدود الأدب فعليهم أن ينصحوها وأن يوجهوها إلى ما يعني إلى الحدود، يوجهوها إلى الحدود الشرعية. وكذلك بالنظر إلى الدعاة إلى الله، وكذلك بالنظر إلى خطباء المساجد الذين يتكلمون مثلا في الجمعة، وكذلك بالنظر إلى أئمة المساجد الذين تكون عندهم قدرة على معرفة الأحكام الشرعية وعندهم معرفة لبيانها. فإذا حصل التكاتف من جميع هذه الجهات فلا شك أن الأمور المنكرة تضعف، والأمور التي فيها خير للمجتمع تبرز، وهذا من التعاون على البر والتقوى الذي أمر الله به في سورة المائدة بقوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: سمعنا بأن أي امرأة ألقت ثيابها في غير بيت زوجها برئت منها ذمة الله، فإذا كانت المرأة عند أحد أقاربها وخلعت ملابس الزيارة لتساعد في العمل مع أهل البيت، فهل يدخل هذا ضمن ذلكم الوعيد؟ وجهونا جزاكم الله خيرا. الجواب: المرأة إذا دخلت في بيت من بيوت الناس قد تكون داخلة بدون ريبة، ولكن تعرض لها من العوارض ما يجعلها تنتقل من الحالة التي كانت متصفة بها حينما دخلت البيت إلى حالة أخرى، وتتحول بعد ذلك، ويحصل يأتي الشيطان إلى المرأة ويحملها على ما لا تحمد عقباه، فتخلع ثيابها، وذلك من أجل الوقوع في المعصية، أو أنها تنزع ثيابها وتبرز محاسنها، وذلك من أجل أن يراها من يكون سببا في الافتتان بها، فعليها أن تكون متسترة التستر الشرعي وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: ألاحظ أن كثيرا من الناس يؤدون فريضة الحج، لكنهم إذا عادوا إلى أوطانهم مارسوا بعض المعاصي، فما هو توجيه فضيلتكم لهؤلاء جزاكم الله خيرا؟ الجواب هو أن الشخص إذا حج أو اعتمر فقد تقرب إلى الله جل وعلا بهذا العمل، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحج إلى الحج، والعمرة إلى العمرة، ورمضان إلى رمضان، والجمعة إلى الجمعة، والصلوات الخمس مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. والله تعالى قال: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. ولا شك أن الحج له فضل عظيم، فقد قال صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فالحج له فضل عظيم، وإذا يسره الله جل وعلا للإنسان فعليه أن يشكر نعمة الله جل وعلا، ومن شكر نعمة الله جل وعلا أن يلتزم طريق الطاعة ويتجنب طريق المعصية بعد حجه، لأن الإنسان لا يدري متى يوافيه الأجل. ولهذا يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما الناس الذين يحجون للنزهة أو يحجون للعادة ولكن حجهم هذا لا يؤثر عليهم، فقد يستعملون المعاصي في أثناء الحج ولا يبالون في ذلك، فهذا ليس هو الحج الذي قصده الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. ولكن على الإنسان أن إذا وقع في مخالفة أمر من أوامر الله أو ارتكب معصية من الأمور التي نهاه الله عن الوقوع فيها عليه أن يسارع إلى الله جل وعلا وأن يتوب إليه، فإن باب التوبة مفتوح والتوبة تجب ما قبلها، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمع صريح سالم وإخوانه بعثوا برسالة يسألون عن جمع من القضايا، من بينها قضية يقولون فيها أحيانا نخرج من المعامل التي في البحر لدورة ما في البر وقد لا نعلم مدتها، وخلال هذه الدورة نقوم برحلات دراسية على تلك المعامل، أعني المعامل التي في البحر، وهذه المعامل قد تبعد عن البر من 83 كيلو إلى 108 حسب التقدير. سؤالي، هل يجوز لنا خلال هذه الدورة القصيرة أن نقصر الصلوات، وهل يجوز لنا القصر والجمع خلال رحلاتنا الدراسية إلى تلك المعامل؟ جزاكم الله خيرا. الجواب، الشخص إذا سافر من بلده الأصلي الذي هو مقيم فيه، إذا سافر مسافة تزيد عن 80 كيلو تقريبا، فإنه لا مانع من أن يترخص برخص السفر، لكن لا بد من مراعاة أن لا يكون هذا السفر سفر معصية، لأن الإنسان قد يسافر سفر طاعة، قد يسافر سفرا مباحا، وقد يسافر سفرا محرما. فإذا كان يسافر سفرا محرما فإنه لا يجوز له أن يترخص برخص السفر، أما إذا كان سفره غير محرم فلا مانع، إذا كانت هذه هي المسافة لا مانع من أن يترخص برخص السفر. وإذا نوى الإقامة ببلد أكثر من 4 أيام فإنه لا يترخص برخص السفر، وإذا أقام لكن لا يدري متى تنتهي مدة إقامته، إذا أقام ببلد لكن لا يدري متى تنتهي إقامته، يعني لا يدري هل تنتهي حاجته بيوم أو يومين أو 3 أو 4 أو 10، المهم أنه لم يتحدد له مدة معينة، ففي هذه الحال لا مانع أيضا من أن يترخص برخص السفر، وعلى هؤلاء السائلين أن ينظروا إلى حالهم وأن يطبقوا ما يناسبهم من هذا الجواب في حالتي عدم جواز القصر والجمع وفي حالة جواز القصر والجمع، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أيضا يقولون نحن مجموعة من الشباب نعمل في معامل وسط البحر، وعملنا في البحر كالتالي: 14 يوم في العمل وسط البحر، وثنتا 10 يوميا وأسبوع راحة عطلة، وحيث أننا لا نستطيع أداء صلاة الجمعة في البر نظرا لصعوبة المواصلات، فهل يجوز لنا إقامتها في المعمل، علما بأن عددنا في بعض الأحيان يتراوح ما بين 3 إلى 12، وأحيانا نكون أكثر من ذلك؟ أرجو منكم أن توجهونا حول هذه القضية، جزاكم الله خيرا. الجواب، من شروط إقامة الجمعة الاستيطان، وهؤلاء ليسوا في قرية مستوطنين لا يضعنون صيفا ولا شتاء، وإنما هم مقيمون لعارض هو أنهم يشتغلون في هذه المعامل وسط البحر، فهؤلاء ليس عليهم جمعة، بل عليهم أن يصلوها ظهرا، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. رسالة بعث بها المستمع عين باء من القنفذة يقول فيها: إنني نمت قبل أن أصلي الفجر ثم استيقظ وشرعت في الصلاة وإذا به يؤذن، ما حكم ما فعلت وهل ما فعلته صحيح وهل أدركت الوتر جزاكم الله خيرا؟ الجواب: إذا وقع لك مثل هذا الأمر فلا مانع من أن تكمل وترك وبعد ذلك تذهب إلى الصلاة، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. رسالة بعث بها المستمع فاسين مين من المنطقة الشرقية يقول: أخذت مبلغا وقدره 66,000 ريال سعودي من أحد الأخوان وذلك للزواج، وطلب مني بعد سنة إحضار سيارتين، وبعد مرور سنة حضر هذا الرجل وطلب مني إحضار هاتين السيارتين ولم أستطع إحضارهما. السؤال: ما حكم ذلك علما بأن قيمة السيارة الواحدة مرتفع جدا؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا. الجواب: إذا كنت أخذت هذا المبلغ على أساس أنه قرض فإنك ترد المبلغ الذي أخذته إلى صاحبه بدون زيادة، وعلى هذا الأساس فإذا كان هذا المبلغ قرضا وفرض عليك أن تشتري سيارتين ففرضه ليس بصحيح، لأنه يريد أن يستغل إقراضه لك، أراد أن يستغل ذلك للحصول على السيارتين، ويمكن أن يخصم منها المبلغ هذا ويعطيك الزيادة. هذا لا يجوز له أن يفعله ولا يجوز لك أن تطيعه، لأن هذا من باب القرض الذي جر نفعا. وهكذا لو كان يريد أن يستغل القرض من وجه آخر، وهو أن يستغل زيادة في المبلغ وتكون هذه الزيادة داخلة في قيمة السيارتين، فلا يجوز له أيضا ذلك. وعلى كل حال فالعبرة بما حصل بينك وبينه من صفة للعقد، على أنه عقد توريد، يعني يعطيك الفلوس مقدما وتورد له سيارتين أو سيارة، أو على أنه عقد قرض، وأنت لم توضح توضيحا كاملا على أن هذا المبلغ هو عقد قرض محض أو أنه قرض يراد به جر نفع أو أنه عقد بيع محض. فإذا أردت الجواب مفصلا فبإمكانك أن تعيد السؤال مفصلا مرة أخرى وتجاب عليه، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل فضيلتكم شيخ عبد الله عن شرط وحكم صلاة التسبيح وصلاة الاستخارة جزاكم الله خيرا. الجواب: أنا لا أعلم دليلا يدل على صحة صلاة التسبيح، وأما صلاة الاستخارة فإذا كان الإنسان قد ارتاب في أمر من الأمور يريد أن يقدم عليه أو أن يحجم عنه، ولكن لم يتبين له وجه الصواب في الإقدام أو الإحجام، فحينئذ ينبغي أن يصلي صلاة الاستخارة وأن يسأل الله سبحانه وتعالى أن يقدر له ما فيه الخير، يدعو بالدعاء الوارد في ذلك، وبعد ذلك ينظر إلى ما يسبق إليه قلبه من الراحة أو الانقباض، فإن سبق الارتياح للإقدام أقدم، وإن سبق الانقباض فإن يعني إن ما يقدم على هذا الأمر فإنه لا يقدم عليه، وبالله التوفيق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.